ده فيكي حق ضايع من زمان، واللي ياخد حقه عمره ما كان جبان، بس هو الحق يتاخد كده. انا عن نفسي بتاسف ومش مكسوف، عليك يا مصر كان لازم أموت من الخوف. حقك علي، حقك علي، حقك علينا كلنا، والحد آخر عمرنا مش هننسى لك جميلك يا بلدنا، جايين نعتذر. لسه حاسس بالأمل، ما هو اللي يعرف مصر عارف عمرها ما بتنكسر. اللي جاله قلب خرب في البلد دي، يبقى قلبه ما كانش عمره على البلد دي. هي مصر بجد تستاهل كده؟ انا عن نفسي بتاسف ومش مكسوف، عليك يا مصر كان لازم اموت من الخوف. حقك علي، حد آخر عمرنا مش هننسى لك جميلك يا بلدنا، جايين نعتذر. زعلان عليكي من حب فيكي يا مصر، رغم اللي حصل أنا لسه حاسس بالأمل، ما هو اللي يعرف مصر عارف عمرها ما بتنكسر. حقك علي.